الأخوة المستمعين، ما زلنا معاكم في الأساس الثاني اللي هو تقديم لبر الوالدين في الحياة، بتقديم الفرض أو بر الوالدين على الفرض الكفائي، ومن بينها قلنا أنه تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء. وناخذ قصة من التاريخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. إذا الموضوع هنا خطير جدا. هو ما في شك أن عمر رضي الله عنه لما شكى للرسول صلى الله عليه وسلم وأراد ابنه أن يطلق زوجته لسبب شرعي يواكب الكتاب والسنة مو لهواه. عمر لما رضي الله عنه لما أمر ابنه بأن يطلق زوجته مو لهواه، إنما قطعا في باله لتنفيذ الكتاب والسنة بشكل أفضل. خلينا نشوف، يعني هو في الواقع كان يعتقد عمر رضي الله عنه أن ابنه أو هذه الزوجة لهت ابنه عن أنه يتعبد ربه بشكل أفضل، ففي سبب في الموضوع، ما هو سبب هوائي. الموضوع هذا خطير جدا. هل كل إنسان، السؤال الذي يطرح نفسه، هل كل إنسان أو أي أب في الدنيا أو أي أم في الدنيا تأمر ولدها بأن يطلق زوجته يطلقها رأسا؟ ترى هنا لأن في هذا حديث صحيح. اختلف العلماء في من أمره أبوه بطلاق امرأته يطلقها أم لا. في خلاف في العلماء، شوفوا التفاصيل في بر الوالدين. نعتقد أن احنا نعرف بر الوالدين، احنا في الواقع أبعد ما نكون عن هذا البر، ولا ما كان حالنا هذا الحال في القرن هذا. فمنهم من قال يطلقها لنص الحديث الأول عن ابن عمر، ومنهم من قال لا يطلقها لأن عمر رضي الله عنه كان ينظر بنور الله ويعمل لصالح الدين، وليس له هوى فيما يقول أو يفعل، إنما يقول ويفعل لمن؟ لله عز وجل. وجاء في كتاب الأداء بالشرعية للمقدسي قوله: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. ذكره ذلك أصحاب الحنبلي. وأيضا في قصة عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن سأله رجل أن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تطلقها. يعني هذه القصة الثانية في أيام من؟ أحمد بن حنبل. فلما قال لا تطلقها، هذا كانت إجابة من؟ أحمد بن حنبل. فقال الرجل: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: فشوفوا جواب أحمد بن حنبل: حتى يكون أبوك مثل عمر. وأيضا اختلفوا العلماء فيما لو كانت الامرأة اللي طلقها صالحة ولا غير صالحة. فقال الشيخ تقي الدين في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. هذا كلام أيضا جميل جدا، إن لو الأم طلبت من الولد أن يطلق زوجته، فيقول لنا الشيخ تقي الدين إن ليس من بر الأم طلاق الزوجة وخراب البيوت، لكن هناك في سبب معين لابد أن يكون هناك سبب شرعي يجعل الإنسان يطلق زوجته. والشيخ تقي الدين يقول أيضا إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وشبه الزواج بالطعام. هذا أيضا رأي أحد العلماء في اللي يغصب ابنه في أنه يتزوج إنسانة معينة. والشيخ حسن أيوب أيضا يقول لنا كلام لطيف في الموضوع: هل يطلق أم لا يطلق؟ في العلماء، بعض العلماء قال يطلق، والبعض الآخر قال لا يطلق. فيقول لنا الشيخ حسن أيوب في مسألة الطلاق: إن زوجته إن كانت تؤذي أبويه أو أحدهما أو أمره أحدهما بطلاقها وجب عليه طلاقها، وإلا فلا. إذا كان في أذية شخصية عليه، وبالتالي إذا معناها دخل الإنسان في العق. وكذلك إذا كانت تعصي الله بترك الصلاة أو الخروج سافرة أو تحريض أبنائها وبناتها على المعصية أو على عقوق أبيهم وأشبه ذلك مما ما نشوفه في حياتنا الحالية. إذن لابد أن يكون هناك سبب للطلاق، بأنه يدخل الإنسان في مساحة العقوة، في مساحة المخالفة لشرع الله. لنفرض أن هذه الزوجة سيئة الأخلاق وتربي أولادها على غير منهج الله عز وجل، وهنا تأتي الأم تأمر الزوج بأن يطلق هذه الزوجة، لأن لو استمرت هذه الزوجة مع الأولاد الوضع الطبيعي فساد الأولاد. نعم. وبالتالي هنا في سبب شرعي للأمر، وهنا في هذه الحالة يقول علماء وجوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة. لماذا؟ لأنه في مبدأ شرعي يستند إليه هذه الطاعة، بأن هذه الزوجة تعيق تطبيق الكتاب والسنة على الأولاد. طبعا هذا الكلام لا يؤخذ على علاته، مفروض من الرجل الزوج والأب أن يكون القوامة بيده، وبالتالي عليه أن يحفظ أهل بيته وهو الراعي المسؤول عن هذا البيت، وعليه أن يعلم ثم يدرب الزوجة والأولاد على كتاب الله وسنة رسول. أول شيء يطبق على نفسه، وأيضا بعد ذلك ينتقل إلى دوائره الأخرى. ومعنى هذا الكلام أنه مو كل زوجة لا تطيع زوجها في ما يأمره الله عز وجل يبدي رأسا في الطلاق، لا يجوز ذلك. عليه عملية القوامة والتعليم والتدريب، وخيركم خيركم لأهله. لا نأخذ إحنا الإسلام من جهة ضيقة ونترك الشمولية. فالزوج هذا مطلوب منه أن يقوم أهل بيته، ولكن في حالات الشذوذ القسوة التي لا يستطيع الإنسان أن يقوم الزوجة ويشوف أن وجودها خطر على أولاده، وبالتالي موضوع آخر. إنما بالشكل الطبيعي المنطقي في الحياة العادية لابد أن تخطئ الزوجة، لأنها من بيئة أخرى ومن بيئة أيضا قد تكون الصلاح من الزوجة وليس من الزوج، وقد يكون العكس. المهم أن يكون في هناك نوع من القوامة والخيرية بين الأزواج. هؤلاء الأب والأم الملك والملكة في المملكة، وعندهم الرعية الأولاد، ونوع من الكياسة والعقل والفطنة في تعليم الكتاب والسنة وتطبيقها بأسلوب طيب مع الأولاد، وأيضا مع الأم والأب كرعاية وكحق أول يأتي قبل حق الزوجة والأولاد. تكلمنا عن الفروض الكفاية التي لا بد أن نقدم بر الوالدين عنها، منها الجهاد في سبيل الله إذا كان في حالة فرض الكفاية يقدم بر الوالدين عليه. وتكلمنا أن بر الوالدين يقدم أيضا على الزوجة والأولاد والأصدقاء. الزوجة والأولاد والأصدقاء تأدي المرتبة الثانية بعد بر الوالدين. أيضا هناك فرض كفاية الحج على التأخير، يعني بمعنى آخر تقديم بر الوالدين على الحج. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يعلق عليه أبي هريرة رضي الله عنه، يقول للعبد المملوك المصلح أجران، فيعلق أبي هريرة فيقول رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وماذا أراد أبي هريرة؟ أراد أن يضرب كل أعماله في اثنين، وبالتالي لكن منع عن ذلك أنه يريد أن يجاهد في سبيل الله. إذا كان مملوكا لا يستطيع، وإذا أراد أن يبر أمه في أي وقت يريد لا يستطيع، إذا أراد أن يحج في أي وقت يستطيع يريد لا يستطيع إذا كان مملوكا. وبالغ أبي هريرة في إكرامه لأمه وصحبتها، ولا قصص لطيفة مشهورة عنه أنه لم يحج إلا بعد وفاتها إكراما لها. أيضا النافلة الثالثة أن لابد أن أقدم بر الوالدين على حب الأولاد. إحنا قلنا الكفاية الثانية هو تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصحاب، الثالث تقديم بر الوالدين على الحج، أربع تقديم بر الوالدين على حب الأولاد. لأن إحنا نعرف أن حب الأولاد هذا يعني فطرة رب العالمين وضعها في الإنسان كضرورة حياتية لكي يرعى ذلك الإنسان الصغار. من غير هذا الحب الفياض من الوالدين صعب أن يربون في محضن، يعني ولا هذا الطفل لا يقدم بالمقابل للوالدين مثل ما أعطوه. بالتالي الفطرة اللي وضعها رب العالمين، الحب الفياض الغير مكافئ من الوالدين للأطفال، ضرورة لحمايتهم في الصغر. أيضا بالنسبة لتقديم بر الوالدين على حب الأولاد، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، أي لا أقدم في الشرب أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، نأى أي بعودة، فلم أرح أي لم أرجع عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي، بمعنى أنه ينتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون أي يبكون، نعم يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. إذن تقديم بر الوالدين على الأولاد كان سبب في تفريج الكربات. وأيضا من تقديم البر الأم على النوافل، في عندي نافلة وفي عندي فرض. بر الوالدين فرض، وبالتالي هنا كمنطق أفضل بر الوالدين على النوافل. النوافل يعني لو أحد الوالدين طلب من ابنه أن يذهب به لزيارة أصدقائه وكان وقت قيام الليل عنده في رمضان، يذهب ويترك لأن أكثر أجر. نعم. هذا فرض وهذه نافلة. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي، فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت لها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعها فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فأنزلوه من صومعته وهدموها وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا، أعيدوها من لبن كما كانت. ففعلوا. ابن حجر يعلق فيقول قال ابن بطال سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان شرعهم مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها. يعني كان في مجال، لأن ممكن يعني في شرع جريج كان يمكن أن يتكلم في الصلاة، فلما هو فضل أن يكمل في صلاة النافلة على إجابة أمه كان يعني نوع من التصرف الغير سليم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق عن قصة جريج يقول لو كان جريجا عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. إذن هذا كان الأساسين السابقين اللي هو الأساس الأول ثواب في الدنيا والآخرة. في الدنيا كان بزيارة الرزق وزيارة العمر، وفي الآخرة تكفير الذنوب ودخول الجنة. والأساس الثاني كان هو تقديم بر الوالدين عن فروض الكفاية، وتناولنا خمس أنواع من فروض الكفاية. الحين إحنا نتكلم عن الأساس الثالث اللي هي يقول فيه لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما. النقطة هذه مهمة جدا، إن الذي فرض طاعة الوالدين من؟ هو الله عز وجل. فإذا أراد بعض الأبوين استغلال هذا الفرض في غير ما أمره سبحانه وتعالى، لابد المسلم هنا أن لا يطيع ويقف عن الطاعة، لأن الإنسان يسير في هذه الدنيا في مأمورية مكلف بها هي تطبيق الكتاب والسنة لتعمير الذوات وتعمير الأرض ونشر الخيرية في كل زمان ومكان. فإذا جاء الوالدين ليعيق إنه يكمل المأمورية المكلف بها من ربه، هنا تأتي عدم طاعة الوالدين. يقول الفخر الرازي في التفسير الإنسان أن ينقاد لأحد ينبغي أن ينقاد لأبويه. ما الإنسان إذا أراد أن ينقاد لأحد أولى الناس بالإنقياد له هو من؟ والديه. ومع هذا لو أمره بالمعصية لا يجوز اتباعهما فضلا عن غيرهما. إذن الإنسان ينقاد لمن؟ والدي. ولكن إذا مع كل هذا العظم في الحق لهؤلاء الأشخاص بالنسبة له، إذا أتت الأم أو الأب لأن يعني يوقفوا مسيرته للهدف. النقطة هذه مهمة جدا، إذا عرفنا الهدف والوسيلة عرفنا وين مساحات الحرام والحلال. أنا هدفي أن أصل إلى مرضات ربي من خلال وسيلة بر الوالدين، إذا خالف هذا الأمر هنا أقف. هنا أقف. ممتاز. إذن مرة أخرى هدفي مرضات الرب جل وعلا، وكيف تكون مرضات الرب جل وعلا؟ بعدة وسائل منها بر الوالدين. نعم، بس ما هي مرضات الرب جل وعلا؟ ما هو الهدف؟ تعمير الأرض، صح ولا لا؟ نعم. ونشر الخير. ونشر الخير في كل زمان ومكان. طيب لو جاء هذا الأب ليمنعني من تحقيق هدفي، إذا جاء الأب ليمنعني من مأموريتي المكلفة بها، هنا يأتي مساحة عدم الطاعة. إذن بمعرفة الهدف والوسيلة أستطيع أن أعرف هل أطيع أو لا أطيع. خلينا نشوف المساحات أو في قصص من تاريخ الصحابة موضوع نموذج طاعة الوالدين أو عدم طاعتهم في المعصية. أول قصة يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنزلت في 4 آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد لوالدته أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. ما معنى هذا الكلام؟ إن منعته أن يكمل المسيرة إلى هدفه. هذا نعم. ما قامت به الأم، صح؟ نعم. فقالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال القرطبي في تفسير الآية: إن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة ولا في ترك فريضة، وتلزم طاعتهما في المباحات. وأيضا في قصة ثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول وقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟ قال: وما يقول أبي؟ فداك أبي وأمي. قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فقد صدق والله يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل. أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله، وإن أهل يثرب ليعلمون ما به أحد أبر بوالده مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتيتهما به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول على بابها بالسيف لأبيه، قال: أنت القائل لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أما والله لتعرفن العز لك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يأويك ظلها ولا تأويه أبدا إلا بإذن من الله ورسوله. صرخ الأب فقال: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي. فقال: والله لا يأويه أبدا إلا بإذن منه. فاجتمع إليه رجال فكلموه، فقال: والله لا يأويه أبدا إلا بإذن منه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: اذهبوا إليه فقولوا له خله ومسكنه. فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. وفي أيضا قصة رائعة لأبي هريرة رضي الله عنه، يقدم نموذج رائعا في الحرص على دعوة أمة. وروى البخاري في الأدب المفرد أن يقول ابن كثير التميمي: سمعت أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، وأن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أغلقت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني قد أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادع الله لي ولأمي. فقال: عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. في أيضا قصة رابعة لأسماء بنت أبي بكر، تقول: قدمت علي أمي وهي مشركة في وقت المعاهدة، وتقول: قدمت علي أمي وهي راغبة، أي طامعة فيما عندي تسألني شيئا. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. إذن في القصص الموجودة الثلاثة هذه، سواء كانت لأم سعد أو لعبد الله بن أبي سلول أو لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قصص ثلاثة تبين لي إن لابد من طاعة الوالدين إلا في المعصية. الأساس الرابع هو حق الناس بصحبتك والديك. الإنسان دائما يبحث عن الصاحب الوفي، فيقول عليه الصلاة والسلام عندما سأله ذلك الرجل فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ شوف ما شاء الله، السلف الصالح والصحابة والدوائر حول الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على التعرف على مساحات الاستثمار المثلى للحصول على الربحية في الدارين. فسأله: من أحق الناس بحسن صحبته لكي يستثمر دوائره مع الإنسان الآخر بشكل أفضل؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام قال: أمك. قال: ثم من؟ شوف حرص الرجل على معرفة الأولويات. قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن هنا مفروض أن الإنسان يفكر بالصاحب الوفي في الأولويات: من؟ الأم، ثم الأم، ثم الأم، ثم الأب، ثم بعد ذلك يلي الأربع دوائر هذه أو الأربع أولويات: صاحب أو الزوجة أو الأولاد. بس أول ما يفكر الإنسان بالصحبة يفكر بصحبة والدته، ثم والده، ثم بعد ذلك الدوائر الأخرى. إذن الإنسان حين هو عرف شيء إن يريد الصاحب الوفي، كل إنسان في الدنيا يبحث عن الصاحب الوفي، لأن الإنسان بطبيعته يحب الاختلاط بفطرته مع الإنسان الآخر. وأوفى الأصحاب على الإطلاق الوالدين، وأوفى الوالدين الوالدة، وهذا استثمار رائع يحصل الإنسان فيه على أفضل الربحية في الدارين مع أقل الجهد. لاحظ الاستثمار العظيم أو الاقتصادي الفذ هو الذي دائما يضع استثماراته في أقصى ربحية مع أقل جهد، وأن صحبة الوالدين في الواقع غير مكلفة إذا ما قرناها بالربحية العاجلة والآجلة الموعدين بها. وصحبة الوالدين، ما معنى كلمة الصحبة للوالدين؟ في الواقع هو تلازم مادي بوجودك معهما، وأيضا ليس فقط تلازم مادي، وأيضا هناك تلازم نفسي بالقدرة على إجراء حوار ومواضيع مشتركة، بحيث يكون هناك مساحات لمتعة الصاحب. فعليك أيها الولد أن تكون صاحبا ممتعا لوالديك. يعني الإنسان لما هذلك الرجل سأل من أحق الناس بحسن صحبتي، صحبة معناها تلازم، معناها حوار، معناها متعة في اللقاء. فيني نقطة مهمة جدا، إن الإنسان يكون صاحب لوالديه، ترى هذه تقنية رائعة ومرحلة الصحبة غير الملازمة، وبالتالي على الوالدين هنا أن يساعدا أولادهما أثناء مرحلة التربية في المحضن الأول على تعلم الصحبة الحقيقية والتلازم معهما، ليس كواجب فقط بل كصداقة يجمعهما مواضيع ومهمات مشتركة ومساحات لطيفة تجمع بين الوالدين والأولاد. الوالدين لو ساهموا مع بعضهم في تربية الأولاد على هذا الشكل، إن يربون الأولاد يصاحبونهم في الصغر وفي الكبر، يكونا قد ساهما في قدرة أولادهما على برهما بتعليمهم وتدريبهم على الصحبة. يعني الأم والأب في المحضن الأول لازم هم يعلمونهم الأصول والحقوق وإلى آخره وتعاليم الإسلام بجوهرها ومظهرها. لابد مع التلازم هذا التعليم تعليم الأولاد كيف يصاحبون آبائهم في الصغر وفي الكبر، بالتالي مطلوب مني أني أصاحب ابني وأصاحب ابنتي. إذن إيجابية في الموضوع أني أربي أولادي على كيف يصاحبوني في المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية. ماذا تقصدين بالصحبة هنا من نايف؟ يعني مفروض الأم تقف قليلا عن طريقة الإرشاد العلوي، أو الأب نفس الشيء. لازم في مساحات متعة بين الأم والأب والأولاد. لنفرض الأم والأولاد بينهم مساحات مثلا فنية أو مثلا وراثية، مثلا الأم والأولاد عندهم رسم ممتاز على الزجاج، وبالتالي ليش ما يشتركون في المساحات هذه في الصحبة؟ أو لنفرض الأم مع بنتها عندها هواية الأزياء أو تزيين المنزل والديكور، أو الولد يحب يلعب كرة القدم والأب نفس الشيء. فمفروض يكون هناك مساحات مشتركة بين الوالدين وبين الأولاد ينمونها. يعني مثلا لو الأب رياضي فيبحث عن صاحب لكي يتريض معه أو يمارس هذه الرياضة معه، عليه أن يبدأ أن يمارس هذه الرياضة مع أولاده فيتمتع معهم في الصحبة، فيشب الولد على صحبة والديه، فما يجد هذا الولد صعوبة في الكبر لمصاحبة والده لأنه أصلا علم على الصحبة من الصغر.